بسم الله. الباب استحباب القراءة ولا؟ لا لا هو الباب، ما هو الباب؟ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. باب تحسين الصوت بالقرآن. استحباب تحسين الصوت بالقرآن. نعم نعم 92 بعد 700. نعم بعد 97 بعد 100 الثاني والتسعون بعد 700. ايوه كده. بعد باب فضائل القرآن وما يتعلق به بابين. بعد فضائل القرآن وما يتعلق به بعدها بابين. مو مرقب اختلاف 1792. نعم 792. بس انا عندي مختلف شويه، عفوا طيب عندي 5023 عندك ولا كام؟ كم؟ لا 792 هذا على النسخة اللي هي الأصلية. لا أدري يلا نسخة الرقم، المكتب الرقم الصغير كم؟ الصغير 792. طيب دقيقة. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى على شيخنا مسعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع به في ليلة التاسع عشر من صفر سنة 43 و400 ألف بكتاب صلاة المسافرين وقصرها. ما بعد، فبإسناد المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم في كتابه الجامع الصحيح قال: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. وبه قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاوى قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو، كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال: كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال: حدثني بشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا يزيد هو ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. قال: وحدثني ابن اخي ابن وهب قال: حدثنا عمي عبد الله عبد الله بن وهب قال: اخبرني عمر بن مالك وحيوه بن شريح عن ابن الهاد بهذا الاسناد قال مثله سواء، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. قال: وحدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا هقل عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اذن الله لشيء كاذنه لنبي يتغنى بالقران يجهر به. قال: وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن ابي كثير، غير ان ابن ايوب قال في روايته: كاذنه

قال وحدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا عوف بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد قال مثله. أيرى أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. باب فضل الماهر في القرآن والذي يتكعتع فيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاوى قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام تستويك لهما عن قتادة بهذا الإسناد وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. ومستحب بقراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك قال الله سمعني قال الله سماك بي قال فجعل أبي يبكي. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم قال فبكى. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قال بمثله. باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غير قرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عن عبيدة عن عبد الله عن عبيدة وليس عبيدة. عن عبد الله عبيدة السلماني بالفتح وليس عبيدة. هذا عبيدة السلماني عبيدة وليس عبيدة. أعرف أن عبيدة هو السلماني أعرف أن عبيدة هو السلماني لكن هذا عن عبيدة النسخة عندي عن عبيدة فلعله عبيدة مين؟ عبيدة السلماني لعله غير السلماني. لا هو عبيدة هذا هو عن طريق عبيدة. طيب أبشر شيخا الله يبشرك. عند الفريابي قال عبيدة نسخة الفريابي عبيدة ما في واحد آخر مثله وهذا يروي عنه من العبيد هذا من الرابع العبيد إبراهيم إبراهيم النقعي سياد كوفي. نعم قريب على الشيخ ما يقول هؤلاء الكوفيون هؤلاء من الكوفة. نعم أنت مرة ذكرت إنه حامد بن عمر البكراوي أنت نسبته لأبي بكر الصديق ولا لأبي بكر؟ لا أبي بكر الصديق لا هو من الموالي يا مولانا منسوب لأبي بكر لأبي بكر الثقفي هذا الطائفي وفيع. نعم هذا هو هو نعم وفيع بن الحارث نعم. وكذلك معاوية المعاوي هذا هذا نعم. من أهل الله صحيح يعني منسوب إلى معاوية الظن بأنه معاوية بن أبي سفيان لكنه هذا معاوية جماعة المدينة أوسي هذا أوسي زي جماعة بني أمية في البخاري هي جماعة بن أمية جماعة بن أمية حي يعني من جماعة بن أمية في المدينة الذين كان الذي كان عمر يسكن يعني عندهم وكان واحد من جماعة بن أمية ينتابون هو وعمر الظن يقول أنه يعني بني أمية مكة ولكنه غير صحيح لأنه هذا بالأسماء المتشابهة كما قالوا نعم أحسن الله إليكم شيخنا هذا يراجع شيخنا عبيدة في أكثر من نسخة موجود عبيدة عبيدة دونه تحت لكن عن المسؤول عبيدة واحد يعني في هذه الطبقة عبيدة عبيدة السلماني وأكبر أكبر هؤلاء القوم عبيدة على الصحابة نعم على هو السلماني نعم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت رأسي أو قال أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل قال حدثنا هناد بن السري ومن جابر بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد هناد في رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مسعر وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن الوراث عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عامر بن حريث عن أبي عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو قال ما كنت فيهم شك مسعر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف قال فقال رجل من قام والله ما هكذا أنزلت قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبره حتى أجلدك قال فجلدته الحد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشام قال أخبرنا عيسى بن مصعب قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن العمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبو معاوية فقال لي أحسن وهو فضل قراءة القرآن بالصلاة وتعلم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد بن الأشد قال حدثنا وكيع عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أحدكم إذا رجع إلى أهل انقطع الصوت عندنا صوت انقطع من أول الحديث يا شيخ صلاح صوت منقطع عندنا تمام لا نسمع شيئا على الإطلاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين كان الانقطاع؟ من أول باب فضل قراءة القرآن في الصلاة. فضل قراءة القرآن في الصلاة والعلو. باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيع عن العمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايحب احدكم اذا رجع الى اهله ان يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث ايات يقرا بهن احدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال سمعت ابي يحدث عن عقبه بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفه فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كونين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ أو فيعلم أو قال فيعلم أو يقرأ أو قال يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن عددهن من الإبل. باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة هو ربيع النافع قال حدثنا معاوية عن ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال كأنهما غايتان أو كأنهما فرقان من صيد طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا تستطيعها البطلة أو قال لا يستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن عسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد قال مثله غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الدرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان او قال سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقران يوم القيامه واهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سوره البقره وال عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه امثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. باب فضل الفاتحة وخاتم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. قال حدثنا حسن بن ربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم. فسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحه الكتاب وخاتم سوره البقره لن تقرا بحرف منهما الا اعطيته. ماشي. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت ابا مسعود عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الايتين بسوره البقره قال فقال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره من قراهما في ليله كفتاه. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير قال حدثنا عمرو بن مسلم وابن بشار قال حدثنا عمرو بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الاسناد. قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمه بن قيس عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا هاتين الايتين من اخر سوره البقره في حيله كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت ابا مسعود هو يطوف بالبيت فسالته حدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى عن يعني ابن يونس قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن ابراهيم عن عطاء عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا حفص بن ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله فهو فضل سوره الكهف وآية الكرسي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد القطفاني عن معدان بن ابي طلحه اليعمري عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 ايات من اول سوره الكهف عصم من الدجال. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه حوى قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتاده بهذا الاسناد. قال شعبه من اخر الكهف وقال همام من اول الكهف كما قال هشام. الراجح اول الكهف. نعم هذا اصح. فإن كان الألباني صح كلا الروايتين لكن هذا أرجح رواية شعبة إن شاء الله من أول أما من أول شعبة قال من آخر الكهف يا شيخنا أول الكهف إن كان هو الآن دون الله شعبة لأننا هذه رواية صح من أول الكهف هذه رواية شعبة من آخر الكهف لكن صحيح أنها من أوله. نعم قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن الجريري عن ابي السليل عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا المنذر اتدري اي ايه من كتاب الله معك اعظم؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال يا ابا المنذر اتدري اي ايه من كتاب الله معك اعظم؟ قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. ما هو فضل قراءة قل هو الله أحد؟ قال وحدثني ذو زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل أو قال يعدل ثلث القرآن. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا أبو بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار أو قال أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد في حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال حدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حاتم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فاني ساقرا عليكم ثلث القران فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرا قل هو الله احد ثم دخل فقال بعضنا لبعض اني ارى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي ادخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اني قلت لكم ساقرا عليكم ثلث القران الا انها تعدل ثلث القران. قال حدثنا واصل بن عبد العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن بشير ابي اسماعيل عن ابي حازم عن ابي هريره قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرا عليكم ثلث القران فقرا قل هو الله احد الله الصمد حتى ختمها. قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث عن سعيد بن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عنه به. إني أرى هذا خبر يعني. قال بعض من بعض إني أرى هذا خبر أرى ضم الهمزة ضم. قال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء. قال حدثنا عمرو بن حارث عن سعيد بن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن تحدثوا عن امي عمره بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه وكان يقرا لاصحابه في صلاه فيخطب بقول هو الله احد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالوه لاي شيء يصنع ذلك وسالوه فقال لانها صفه الرحمن فانا احب ان اقرا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان الله يحبه. فوفضل قراءة المعوذتين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق فقل أعوذ برب الناس. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو قال أنزلت علي

نقرئ أرسل إلي أن اقرئ القرآن على حرف فرددت إليه كذا أن هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة حروف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها قلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث مثل حديث ابن نمير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قندر عن شعبة قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال بهذا الإسناد مثله. باب ترتيل القراءة واجتناب الهذف وهو الإفراط بالسرعة وإباعة سورتين فأكثر في ركعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن العمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله قال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء من ماء غير آس أو من ماء غير آس. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. قال عبد الله هذنك هذ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إني لأعلم النظائر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو عبيد عن العمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك ابن سنان قال من حديث وكيع أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما فقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة 20 سورة في 10 ركعات. قال حدثنا شيبان بن فروح قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوم بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن الله قال فما كثنا بالباب هنية. قال فخرجت الجارية فقالت لا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم. فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة. قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت. قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت. قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. قال ما دين أحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا. قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. فقال عبد الله هذنك هذ الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال إني أقرأ مفصلا في ركعة. قال عبد الله هذنك هذ الشعر لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال إني قرأت مفصلا الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله هل ذنك في الشعر؟ فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة. باب ما يتعلق بالقراءة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر أدالا أم ذالا؟ قال بل ذالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مدكر مدكر ذالا. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا القرآن فهل من مدكر؟ وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب ولفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعت يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم. قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشام عن علقمة قال لقيت أبا الدرداء فقال لي من أنت؟ قلت من أهل العراق. قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة. قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم. قال فقرأ والليل إذا يغشى. قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. قال حدثنا عمر بن مثنى قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا داود عن عامر بن علقمة قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء قال فذكر مثل حديث ابن علية. قبل أول الأخيرة هذا كان أول يعني كان أولا لكن أصبح من القرآن الشاذ لأن القرآن المحكم الذي دونه عثمان رضي الله تعالى عنه ومعه الصحابة والأئمة الذين كانوا في زمن أبي بكر وعمر وعلى رأسهم زيد وهذا لأن أبي الدرداء سنة 32 وابن مسعود 32 ولعل هذا يعني من علقمة يعني في إحدى الزيارات قبل ما يعلم بأن المصحف قد رتب واجتمع عليه الناس وأن هذه القراءة شاذة هذا هو المعلوم ولأن أهل العلم يعني بيّنوا بأن قراءة عاصم هي من قراءة ابن مسعود وقراءة الجماعة يعني من أهل الكوفة على قراءة ابن مسعود وقراءة الجماعة من أهل المدينة على قراءة ابن مسعود وما ذكروا هذه الخلافات التي ذكرت فيما بعد وذكر يعني صاحب كتاب الانتقال للقرآن باقي اللاني يعني كلاما جليلا بحيث أن ما ينسب إلى ابن مسعود في الغالب أنه لا يصح لأن عبيد السلماني وحلقمة وزر وبقية الأئمة مزروق ابن الأيداع والأسواد في جماعة هم أصحاب ابن مسعود وهم الذين يحفظون حديث ابن مسعود وحديث علي رضي الله تعالى عنه لأن أهل التشيع وأهل الباطل أفسدوا حديث علي رضي الله تعالى عنه ولذلك يعني ذكر مسلم وجماعات من أهل الحديث إلا ما كان حديث علي إلا ما كان عن طريق أصحاب ابن مسعود ولذلك يعني مما ذكره الباقلاني بأن أصحاب ابن مسعود لم ينقل عنهم هذه القراءات الشاذة إلا هذه التي رويت عن علقمة، ولعل هذه في أول السفرات إلى الشام. هذا ما قاله أهل العلم، وجزاهم الله خيرا وإحسانا وبارك فيهم، والناس انتهوا إلى ما كتبه عثمان بواسطة أصحاب العرض الأخيرة، لأن زيد ومن الذين حضروا العرض الأخيرة، وابن مسعود كما هو قال بنفسه يعني حفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم أو تلقى من فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 74. أما ابن زيد هذا فقد حفظ القرآن بأجمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة العرض الأخيرة، والله هو الذي يعني حفظ لنا هذا الكتاب بحفظ هؤلاء الأئمة وبنقلهم. وهذه القراءات الشاذة معلومة يعني، وما يزال الناس يكتبون فيها إلى يومنا هذا في الرسائل المختصة في الدكتوراه، خاصة الذين لهم علم يعني بالقراءات، يعني سواء كانوا من أهل الشام أو أهل مصر على وجه الخصوص، لأنه لهم عناية بهذه المسائل، جزاهم الله خيرا وإحسانا. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر بن الخطاب، وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا وقال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حا وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة قال بهذا الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن زيد بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال حدثنا أبو بكر أبي شبت قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشير قال جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان. قال بقرني الشيطان فإنها تطلع بقرني شيطان أو قال تطلع بقرني الشيطان. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشير قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأ حاجب الشمس فأقر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي أو كان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر قال بمثله. السبائي كده والله عن عبد الله بن هبيرة السبائي أو قال السبائي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر قال بمثله.

قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو هو بن حارث عن بكير عن كريب بن مولى بن عباس ان عبد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس بن عبد الرحمن بن ازهر والمسور بن مخرمه ارسلوا الى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرا عليها السلام اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر. وقال انا انا وقال انا انا اخبر انا انا اخبرنا قال إنا أخبرنا أنك قال قل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقل إنا وقل إنا فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريم فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقلت فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلىهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلىهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبي فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيدي فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بن إسلام من قومي فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قال حدثنا ابن أيوب قتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني محمد وابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلىهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا علي بن حجر والله أفضله قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. قال حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا عمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال أنا أشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني الركعتين بعد العصر. باب استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس فقابل صلاة المغرب. قلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري ويركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. باب بين كل أذانين صلاة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثة قال في الثالثة لمن شاء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد العال عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء. باب صلاة الخوف. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعد الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بهذا المعنى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان

قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. صلاح صلاح بعد إذنك بس نعم نعم. قبل أن ننتقل للجزء الثالث في في في في الحديث 803 اللي هو الحديث ثاني حديث في فضل قراءة القرآن في الصلاة. نعم عندك معلش لو شوفوا كده عندك في الإسناد عندنا موسى بن عندك موسى بن علي وهو موسى بن علي. نعم يا مضبوط عندنا النواصي يقولون موسى بن علي. نعم هي مضبوطة في النسخة كل نسخ عندنا علي ومضبوط يعني ابن علي وعلي وجهان، لكن نحن يعني نختار يعني ابن علي أحسن هذا أفضل يعني نختار بعض الألفاظ يعني في الحديث الذي القيصر التيمي لما قال له اتق الله وأعدل، ففي الرواية خفته وخسرته، هذه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم أعدل، لكن الرواية التي يعني استسمحها الناس خبتها وخسرتها يعني لم يعني تعتقد العدل فيها، هذه يعني أملح وهنا هي جائزة من ناحية الرواية موجودة. أي نعم عشان ضبط الاسم بس يا شيخنا ضبط الاسم هنا موسى بن علي. نحن من الأول كلمنا نحن تحدثنا في الأول لكن أظن انقطع السماع لكن نعم. بينا ذلك في الأول يعني. نعم جزاك الله خير. أي نعم الله يكرمك. وكان يقول كان يقول لا, لا والله لا أسامح من يصغر اسم أبي ولكن هكذا سمي فماذا نفعل؟ ابن علي إذا نعم. كان يعني التصغير أو يعني ما فيه نوع من أنواع التحقير يعني إذا جرى يعني وما عرف الإنسان إلا به يعني ما يقصد التحقير ما يقصد التحقير نعم. لكن هو الآن يعني موسى بن علي بن رباح أو علي يعني لكن أهل السنة عامة يعرفونه وما في مانع يقال هكذا وهكذا. نعم أحسن الله إليك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم من عليك. أحسن الله إليك جزاك الله خيرا. كتاب الجمعة. قال حدثنا يحيى بن التميمي وحمد الرمح بن المهاجري قال أخبرنا الليث وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ناقة عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن حاوى قال حدثنا ابن روح قال أخبرنا الليث عن شهاب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة انقطع صوتك صراحة انقطع كمية في انقطاع؟ نعم في انقطاع عندما جاء منكم الجمعة فليغتسل من جاء منكم الجمعة فليغتسل قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب هنا نعم صحيح هذا نعم نعم قال أخبرني مشعب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال بمثله. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي عن أبي أن عمر الخطابي عن أبيه إيش كذا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر الخطابي بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزيد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. قال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا. ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم من الجمعة فليغتسل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمر به. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حدثني هارون بن سعيد العالون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدث عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وعندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قال حدثنا محمد بن رحم قال محمد بن رحم قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يقول لهم تفل. فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. باب الطيب والسواك. باب الطيب والسواك يوم الجمعة. قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشد حدثه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكير لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب لو ولو من طيب المرأة. قال حدثنا حسن الحلواني وقال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله. قال لا أعلمه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج قال بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رعى فكأنما قرب بدنه ومن رعى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن رعى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرا ومن رعى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن رعى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. روح إلى الجمعة في هذه الساعات بمقدار هذه الساعات وما تكون من أول النهار العلم عن الساعات هذه مختلف فيها بين أهل العلم لكن كأن السلف الأول يعني يرون ذلك بعد الضحى يعني بعد صلاة الضحى ولأنهم اختلفوا في الجمعة في حد ذاتها متى تكون قبل الزوال ولا بعد الزوال الذي استقر عليه عمل الناس يعني المذاهب الأربعة. لكن عند أحمد رأي خلاف هذا الذي اتفق فيه مع الناس أنها تصلى مثل صلاة العيدين يعني في وسط النهار يعني أقرب إلى الضحى. هذا الذي هو يعني جعل الناس في مسألة الساعات. عندنا في مذهب مالك الساعات يعني هي ممكن كلها تكون ساعة واحدة يعني الأربعة ولا الخمس ساعات عندهم يعني تساوي ساعة عند مالك يعني هنيها. فإذا كان يعني يصلون الساعة 12 يعني معناه يبدأ الذهاب إلى الجمعة والرواح من 11 فتقسم هذه على هكذا يعني لأنها هي ناحية اجتهادية لكن سعيد بن مسيب كان يذهب يعني بعدما ظهرت يعني أو صلاة الضحى يذهب إلى الجمعة. وسمعنا كثيرا يعني من السلف يعني يفعل ذلك، لكن هذا الذي عليه يعني الجماهير والله أعلم، لأن الجمعة يعني معروف عند الحنابلة بالذات يعني ممكن الساعة 8-9. أتذكر أحمد الشيخ قال أنه صلى يعني مع أبي السمح في الحرم المكي الساعة 8-8:30 تقريبا، ومعه الملك عبد العزيز أو كما قال أحمد الشيخ رحمه الله. باب في الإنصاد يوم الجمعة في القطاد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد إنه محمد بن رمح بن الهاجري قال ابن رمح أخبرنا ليث عن قيل عن شاف قال أخبرني سعيد بن سيب عن أبي هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال حدثني عبد الملك بن عبد بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن المشهاب عن ورد بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قاريض وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال بمثله. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد المكير قال أخبرنا ابن جري قال أخبرنا ابن شهاب وفي الإسنادين جميعا في هذا الإسناد في هذا الحديث قال مثله. أيضا ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قاريض مش عبد الله بن إبراهيم قال ابن جريج إبراهيم بن عبد الله بن قاريض أيوه على الوجه الأول عمر بن عبد العزيز قال عن عبد الله بن إبراهيم بن قاريض ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قاريض قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت. باب في الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حوى قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة وقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. كيف أشار؟ نعم لغة أبي هريرة فقد لغيت. هل فقد لغيت؟ لغيت نعم وليست لغيت. أنا سمعت لغيت. لغيت. لغيت. لا أنت قال قلت لغيت. لغيت نعم. لغيت. أي صحيح. قال خيرا. قال فقد لغيت. بارك الله فيك. يقللها. يقللها يعني كده قال عندنا زهير بن حارب قال عندنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره قال ابو القاسم ان في الجمعه لساعه لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسال الله خيرا الا اعطاه اياه وقال بيده يقللها يزهدها. قال قال حدثنا المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال أبو القاسم قال بمثله قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر عن ابن مفضل قال حدثنا سلمة وابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال وهي ساعة خفيفة. قال حدثنا محمد بن رافع قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. قال حدثني أبو الطاهر وعلي بن خشر قال أخبرنا ابن أبي عن مخرمة بن بكير قال حدثنا هارون بن سعيد العلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي هريرة بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا ليس بالمرفوع عند أهل العلم يعني الغالب، والساعة يعني هذه كلها تقريبية، لعل كلام أبي هريرة هو أقرب إلى الصواب، يعني ساعة يقللها أو يزهدها، ولذلك كتب ابن حجر يعني في الفتح وذكر 40 قولا وخلص إلى أنه يعني في الآخر إلى أنها بعد العصر، ولما دخل في داخل الكتاب يعني ترك هذا القول الذي هو بعد العصر يعني كلام يعني لا من كلام عمر كلام هريرة مع كعب ثم بعد ذلك عبد الله بن سلام، لأنه في الآخر ليس بالمرفوع، فهي مبهمة على أي حال، مبهمة يعني الساعة هذه مبهمة مثل ساعة أو ليلة القدر يعني أو الساعة التي تقوم فيها ليلة القدر، إنها مبهمة في العشر الأواخر أو في رمضان أو في الأوتار أو في 27 أو أنها تنتقل يعني من ساعة لساعة أو يوم إلى يوم وهكذا يعني، لكن الغالب أنها في الأوتار، الغالب أنها في الأوتار كما قالوا وكما في حديث أبي سعيد 24 أو حديث أبي بن كعب الذي حلف عليه بأنها في 27، كذلك هذه الجمعة يعني حتى يعني يشمر الناس لهذه الساعات المباركة، بخلاف نزول ربنا نزول ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الآخر، هذا مبين وواضح لأن ساعته يعني صعبة حقيقة، يعني الناس في نوم عميق مع العقد التي تعقد على مؤخرة الرأس 3 عقد ونم، هذا ليل طويل إلى آخره يعني من الشيطان الذي لا ينام، بس يعرف الإنسان كذا يعني، نسأل الله أن يقينا وإياكم هذه الشياطين. باب فضل يوم الجمعة. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، فلا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا أوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتب الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. قال بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة فاليوم لنا أو قال فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. قال حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أتصل على الشيخ لعل الانقطاع بسبب الإنترنت. خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث الثاني من باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. قال حدثني القاسم بن زكريا. باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس حديث الثاني. القاسم بن زكريا. باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. نعم. قال وحدثني قاسم بن زكريا وقال حدثنا خالد بن مخلد حاوى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن هلال عن جعفر عن ابيه انه سال جابر بن عبد الله قال متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه؟ قال كان يصلي ثم نذهب الى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس يعني النواضع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا فقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به وبذكر خطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري وقال أبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم أو قال كما تفعلون اليوم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن ربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن سماك قال انباني جابر بن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نباك انه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه اكثر من 2000 صلاه. الفي صلاه يعني ليست يعني صلاه جمعه لان الجمعه فرضت يعني في المدينه في السنه الاولى ولا السنه الثانيه أو أنها فرضت في مكة وما صليت إلا في المدينة يعني 2000 صلاة من الصلوات الخمسة يريد الملازمة. أيوة يريد الملازمة لأن لو قلنا يعني الجمعة لو قلنا 10 سنوات في 52 ما تصل هذا الكم الذي ذكره الصحابي هذا فلذلك يعني هكذا يعني فسره أهل العلم يعني يقصد الملازمة للصلوات مع النبي عليه الصلاة والسلام من ضمنها الجمعة. نعم طبعاً الجمعة كأنها يعني قبل الزوال بقليل هذا هو الذي يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحيضان لم يكن لها في لم يكن لها ظل وعلى ذلك أنه صلى وخطب ورجعوا وبعد ذلك تغدوا ثم بعد ذلك يعني يأخذون القيلولة ثم يذهبون إلى صلاة العصر يعني فيما بعد هذا هو الجاري لكن الآن الحمد لله على كل حال. باب في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن قصين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعه فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبق الا 12 رجلا ونزلت هذه الايه التي في الجمعه واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال عن حسين قال بهذا الاسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. قال حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي وقال حدثنا خالد يعني طحان عن حسين عن سالم عن سالم وابي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقدمت سويقه قال فخرج الناس اليها فلم يبقى الا 12 رجلا انا فيهم. قال فانزل الله واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما الى اخر الايه. قال حدثنا اسماعيل بن سالم قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا حسين عن ابي سفيان وسالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائما يوم الجمعه اذ قدمت عير الى المدينه فابتدرها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه الا 12 رجلا فيهم ابو بكر وعمر. قال ونزلت هذه الايه واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أبو التغليظ في ترك الجمعة قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثه أنه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوادي من بره لينتهين أقوام عن وجعيهم الجمعة أو ليخطبن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. باب تخفيف الصلاة والخطبة قال حدثنا حسن بن ربيعة وابن أبي شيبة قال حدثنا أبو العاص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا زكريا وقال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصبا وخطبته قصبا. في رواية أبي بكر زكريا وعن سماك قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته ثم ساق الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي عبد الوهاب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى وهو ابن همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء

ما زي يعني الآن حتى ترى مرات ما يكون القول موجود لا مقدر وقدرت حتى في العنعنة في جماعة قدروا قال عن فلان وهذا مفروض يعني في الألفيات التي كتبت ما هو في ألفاظ التحديث يا شيخنا لكن في ألفاظ التحديث لكن في النهاية يعني نقول مثله نحوه بمعناه خلاص قول فذكر مثله تكفينا ما نقولش مش لازم نقول فقال فذكر ما أظن في شيء يعني في يعني ما في زيادة لا الروايات هنا مسلم ذكرها كثير فيما قرأنا الآن فذكر مثله فذكر نحوه فذكره بمعناه ما في مشكلة إن شاء الله وكذلك النسائي وابو داود وغيره يعني بدل قال نقول فذكر كذا هكذا يعني ما في مشكلة سلمك الله يا خالد آمين يا رب ما في مشاحة احنا نتحدث بلغة المحدثين يعني وهكذا سمعناها يعني وهكذا ذكروها في ألفاظهم وأنا كذلك سمعت هذا الكتاب مرات حتى عن مشايخ يعني بهذه الكيفية التي ذكرها هو لأنهم سمعوها عني أنا سمعتها أنا هو سمع مني قبل ذلك يعني أنا سمعتها من 6-7-8 من المشايخ يعني ذكر الله خير يا شيخ أنا بارك الله فيك يعني هذا الذي سمعته لكن ما متعها يعني يعني الآن يعني في أشياء أنا أعتقدها وأقولها ولكن يعني إذا واحد قال بخلافه ما يعني أؤنبه ولا حتى لا أعترض عليه ولا يعني أتعقبه وأسكت يعني أقول والله مثلا في أشياء أنت شيخنا وإمامنا ولكن نقول الأئمة هنا في الكتب السنة كلهم يذكرون هكذا يعني فذكر مثله فذكر نحوه أشياء مختصرة يعني في أشياء مختصرة ومقتضبة وفي أشياء يعني مقدرة نعم أحسن الله أعلم نعم بارك الله فيكم وعليكم شيخنا الله يرفع جميع اللهم آمين وفيكم وإياكم شيخنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إليه قال باب التحية والإمام يخطب قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال حماد ولم يذكر الركعتين قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال صليت قال لا قال قم فصلي الركعتين قال وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين قال لا فقال أركع قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم من كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم من أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما على باب حديث التعليم في الخطبة قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأوذي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قال باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة وصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة قال بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى في الآخرة إذا جاءك المنافقون ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق جميعا عن جرير قال يحيى اخبرنا جرير عن ابراهيم بن محمد عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في العيدين وفي الجمعه بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه. قال واذا اجتمع العيد والجمعه في يوم واحد يقرا بهما ايضا في الصلاتين. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل أتاك. قال باب ما يقرأ في يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال وحدثنا ابن نوير قال حدثنا أبي حاوم قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخور بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال باب الصلاة بعد الجمعة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. قال زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإذا عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاون قال وحدثنا عمرو الناقد وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان إلهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال وليس في حديث جرير منكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاون قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد ركعتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة أو البتة أو البتة. البتة مثبت الهمزة فيها أو البتة ما مثبت وصف أو البتة. أنا عندي في حمزة مثبتة أو البتة ما أدري رأي شيخنا في هذا المسألة. على البت ألفها موصولة أم ألفها مقطوعة شيخ؟ عنده موصولة هنا في هذا الكتاب. إن عندي مقطوعة. ما ممكن يعني، لكن هي موصولة لأنه هذا الكتاب يعني هي لغة على كل حال. يعني هذا الكتاب يعني محقق يعني تحقيق يعني جيد على عين يعني. سلطانية. أه. هذه طبعا سلطانية على منوالها. أنا طبعتنا نفس الطبعة يا شيخ، هي نفس الطبعة اللي موجودة عندنا. عندك سلطانية؟ يعني هي مصورة من السلطانية. هذه قديمة عليها. خلاص يقول يعني. لعلها بالمعنيين والله أعلم. احتمل هذا وهذا يعني تعلق عليها هنا. عندك تعليق عليها في الهامش؟ لا أنا نظرت في الهامش ما في تعليق عليها. لا بالنسخة عندك تعليق عليها؟ بالنسخة أيوة عندي تعليق. نعم عندي تعليق هنا. نعم عندي تعليق لكن لم يشر إلى ما هل هي بالقطع أم بالوصل. أنت وصلتها؟ أيوة نعم. لا أول شيء هنا في هذا الكتاب هذا دليل. أو البتة أو البتة أو البتة أو البتة نعم نعم. قال فيصلي أو البتة مروي عن علي أنه يصلي 6 ركعات بعد الجمعة. ما صحيح لا ما هنا يعني شيء ما يقدر أنه يصلي إلى العصر يعني يصلي من المغرب إلى العشاء هذه كلها روايات موجودة لكن ما صحيح. كان لا يصلي أبي تطوع من أبسط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخواري أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قلت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد ما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر وقال وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم كنت في مقامي ولم يذكر الإمام. كتاب صلاة العيدين. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس بن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الفطر ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا قال فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدا لكن أبي وأمي قال فجعلنا يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلال. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدق بلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والفرصة والشيء. قال وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد الحاون قال وحدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إلاهما عن أيوب بهذا الإسناد قال نحوه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال من رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله وأنا سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الفطر. قال ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوقع على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قال قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن بها، حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قال قلت لعطاء حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال إيه لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الفطرة بغير أذان ولا إقامة. قال ثم قام متوكئا على بلال فمر بتقوى الله وحتى على طاعته بعض الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء. هل البص قوله معناه القطع النساء؟ أقدر أقول لك. نعم. قال ابن حجر في الفتح بأنها على الوسط قوله البتة معناها القطع، وألفها ألف وصل، وجزم الكرماني بأنها ألف قطع على غير القياس. قال ولم أرى ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة. قال الجوهري الانبتات الانقطاع، ورجل منبت أي منقطع به، يقال لا أفعله بتة ولا أفعله البتة، لكل أمر لا رجعة فيه. قال ونصبه على المصدر انتهى. قال ورأيته في النسخ، قال ابن حجر ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وسط والله أعلم. قال وقال أيضا أما قوله البتة فإنه بالنصب على المصدر. قال الكرماني هنا قال النحاة قطع أو قطع همزة البتة بمعزل عن القياس انتهى. قال وفي دعوى أنها يقال بالقطع نظر، فإن ألف البتة ألف وسط قطع، فإن ألف البتة ألف وسط قطع، والذي قاله أهل اللغة البتة القطع، وهو تفسيرها بمراد فيها لا أن المراد أنها تقال بالقطع. بته قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد وبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. قال ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كن تكثرن الشكاة وتكثرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. قال وحدثني محمد بن رافع قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أن ابن عباس عن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حتى يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة. ولو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يومئذ للصلاة يوم الفطر فلا أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعض الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل. قال فصلى ابن الزبير بعد الخطبة. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء قال ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير من الصد قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة قال فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة قال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم قالها ثلاث مرار ثم انصرف. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا تعني النبي قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وأن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحجض أن يعتزلن مصلى المسلمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة من سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لي تلبسها أختها من جلبابها فباب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. من أين انقطع؟ ليس هناك انقطاع تم الحديث بعد تم الحديث ليس هناك انقطاع انقطع ثم عاد. قال باب ترك الصلاة باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو قال يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرصها أو قال وتلقي سخابها. قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاهم قال وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد قال نحوه. قال باب ما يقرأ به في الصلاة في صلاة العيدين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت باقتربت الساعة فقاف والقرآن المجيد. قال باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد قالت وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد قال وفيه جاريتان تلعبان بدفن. قال حدثنا وقال وفيه جاريتان تلعبان بدفن. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها عندها جاريتان في أيام مينة تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم بثوبه فانتهرهما أبو بكر قالت فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. قالت فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون حريصة عندك حريصة نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على فراشي وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قالت اشتهين تنظرين فقلت نعم فقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفده أو قال يا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسب قلت نعم قال فاذهب. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء أحبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر إليهم قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. قال وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرير قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش وقال قال لابن أبي ابن عتيق ولا ابن أبي عتيق؟ ابن عتيق. مكتوب ابن عتيق. قال ابن أبي عتيق في نسخة. قال وقال لابن عتيق قال لابن أبي عتيق بل حبش. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حبيد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما الحبش يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر بن الخطاب فهو إلى الحصباء يحسبهم بها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد على الاستسقاء. سلام ولو نوم النوم وراث الكلام كده تم الدرس انتهى الليلة كده مولانا خلاص يا أول مرة يعني يصيبون النعاس كده يعني ماني ما نمت يعني الحمد لله لأني ما قيللت اليوم كنت سائل اليوم خارج البيت ايوه لا ما معانا قبل الله سير يعني أمين وياك. ودخلت عند المورد من الصباح عندنا درس البخاري في فجر الإسلام و فصليت الظهر والعصر في الخارج وجيت عند الأذان المغربي للبيت. نعم. ما بارك الله فيكم. ما غللت اليوم يعني الحمد لله، لكن الحمد لله يعني مجلس طيب ومبارك يعني، ولا سيما يعني شيخنا نبيل يعني جزاه الله خير يعني شاركنا بالكلمات والمعاني والحضور يعني ما شاء الله. أنت شيخ الكل شيخنا، أنت شيخ الكل ومنك نتعلم. جزاك الله خيرا هكذا يعني ما في معنى يعني لا بس ما في بس. بارك الله فيكم وعليكم شيخنا. آمين يا رب. وكل من رسول الله ملتمس ان شاء الله العلم والمعرفه ان شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيكم وعلي. الله يبارك.